الآن إذا عندك شيء آخر فأسيه. سؤال ها؟ في غير المسألة هذه. طيب. نرجع لأمر الدعوة. أمر الدعوة. بعض الأخوة من إخواننا في المملكة يقولون نحن يجب عدم تفريق الصفوف والتعاون مع الإخوان، وأقصد الأخوة الذين يجمعون بين منهج السلف والحركي كالإخوان المسلمين وليس هم كالإخوان. الله يهديها. فما أدري هل هذا له وجه؟ ليس له وجه، وفرار من التفريق فرار من الحق، لأن من أسماء عليه السلام الفارق، يفرق أولا بين الحق والباطل وبين الشرك والتوحيد والكفر والإيمان والكافر والمؤمن، ولذلك فرق بين الأب وابنه وبين الابن وأبيه، فهم يفرون من الحق الحقيقة. وهذه سياسة الإخوان المسلمين عاشوها قرابة عصر من الزمان، ما استفادوا شيء. يعني شيخنا أنا وصلت، قلت أبقى معكم فأعود حتى أستفيد. عفوا هذا يعود إليك. أنا أرغب يعني أن أبقى معكم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. معذرة قطعت. عفوا. الآن أخونا عبد الرحمن عبد الخالق تبنى هذا المنهج المنفق بين الدعوة السلفية ومنهجها وبين منهج الإخوان المسلمين، ولا أقول دعوتهم. فماذا حصل؟ خسر، ما حصل شيء. صار السلفيون الذين ربوا كذا سنة الدعوة السلفية تتحلل الدعوة منهم رويدا رويدا، فصار الكثير منهم لا يهتم بما يسمونه تارة بالجزئيات، تارة بالقشور، وتارة يعبرون إلى هذا والله طيب لكن هذا ليس أوانه وليس وقته، ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. هذا لو لم تكن دعوتنا دعوة يعني جلية جدا في صوابها، فكيف وهي الحق؟ وكما قيل فدعني ايش قال الشاعر؟ هذا هو الحق ما به خفاه، فدعني عن بنيات الطريق.